ونواصل ما يتعلق بهذا الكتاب. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم، هذه المسألة الأولى وقد تقدمت، الحكمة من خلق الجن والإنس، وقد بينها الله لنا، وهي أن نوحده ونعرفه معرفة تقودنا إلى التوحيد. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، كما قلنا إن العبادة هي التوحيد، فالتوحيد رأس العبادات وشرط العبادات، فلا تكون العبادة عبادة إلا مع التوحيد، وقد دلت على ذلك الأدلة. والشيخ هنا قال: لأن الخصومة فيه، خصومة الأنبياء جميعا مع أممهم إنما كانت في توحيد الألوهية، إنما كانت في توحيد الألوهية، فدل ذلك على أن العبادة هي التوحيد، لأن الأنبياء جميعا إنما أمروا بالعبادة، إنما أمروا بالعبادة واجتناب الطاغوت، فدل ذلك على أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. انتبهوا لهذه المسألة فهي في غاية النفاسة. المسألة الثالثة أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، وإن عبد الله أحيانا، لكن ما دام أنه يشرك بالله عز وجل فإنه ما عبد الله أصلا، ما عبد الله أصلا. قال: ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون، يا من عبدتم الأصنام ونحوها، لا أعبد ما تعبدون، فهذه التي تعبدونها من دون الله لا أعبدها. طيب، يقول قائل: هم أحيانا يعبدون الله. نقول: لما كانوا لا يعبدون الله موحدين على الإطلاق فإنهم ما عبدوا الله أصلا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد الله وأنتم لا تعبدون الله. طيب، سبحان الله، هم يعبدون الله أحيانا. نقول: هم يعبدون الله أحيانا وهم مشركون به، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عرفوا الله ووحدوا الله توحيد الربوبية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كما تقدم معنا، هم عرفوا الله لكنهم أشركوا بالله في ألوهيته، أشركوا بالله في ألوهيته. بل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يوحدون الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك ورأوا البحر وخافوا ورأوا أنه لا ينجيهم أحد، دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك، ركبوا في السفن ورأوا أنه خلاص ما لهم قوة، مثل الذين يركبون في الطائرة، إذا ركب في الطائرة وأغلق عليه هذا الصندوق ما بقي له شيء، إذا رأوا ذلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا وحدوا الله هنا في هذا المقام. فلما نجاهم إلى البر ورجعوا لقومهم ورأوا قوتهم إذا هم يشركون. إذن هؤلاء كانوا يوحدون الله أحيانا، ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ لأنهم وإن عبدوا الله حينا لكنهم يشركون بالله، فمن لم يعبد الله موحدا لله على الإطلاق فإنه ليس عابدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله شرك، شرك أكبر يخرج من الملة. الذين يدعون غير الله عز وجل فإنهم وإن وحدوا في صلاتهم أو صيامهم أو نحو ذلك لا يكونون عابدين لله حتى يتخلصوا من هذا الشرك ويوحد الله توحيدا مطلقا. إذن هذه المسألة نافعة جدا يا إخوة، وهو أن التوحيد لابد أن يكون على الإطلاق. التوحيد ما يقبل التجزئة، توحيد الله في عبادته ما يقبل التجزئة، بل لابد من أن يكون موحدا لله على الإطلاق، وإلا ما كان عابدا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم معنا. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، يعني أن كل أمة قد جاءها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل، وكل من أقوى ألفاظ العموم، ثم كل أضيفت إلى نكرة فيتأكد عمومها. إذن الرسالة عمت كل أمم، كل الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقولون إنه لا يوجد زمن فترة، لا يوجد زمن فترة، لأنه ما من أمة إلا وقد جاءها رسول. لكن الصحيح أن هناك زمن فترة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، وهو عيسى عليه السلام: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. على فترة من الرسل يعني على انقطاع من الرسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، إنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى زمن فترة، عيسى عليه السلام زمن فترة، فزمن الفترة موجود من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك فإن الرسل كانت تترى وتتتابع، فليس هناك، ليس هناك فترة وانقطاع إلا من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى من الرسالة إلا بعض الأخبار التي تصل إلى الناس. إذن لا شك أن الرسالة عمت كل أمة، وأنه حصل فترة للرسل قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، والفترة يعني الانقطاع والسكون، وهذا هو زمن الفترة. وقد اختلف العلماء في في في في في طوله، فقال بعض أهل العلم إنه 600 سنة، وقال بعضهم إنه أقل، وقال بعضهم إنه أكثر، لكن لا شك في وجود هذه الفترة. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، لأن الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الرسل واحدة ودين الأنبياء واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام في الدنيا والآخرة. الأنبياء أخوة لعلات، يعني لعلات يعني لأم، والعلات كما قال ابن حجر الضرائر، العلات كما قال ابن حجر الضرائر، فهم يعني إخوة لأب لأنهم من ضرائر متعددات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى، ما المقصود بالأمهات هنا؟ قال بعض أهل العلم الأمهات يعني الأزمنة، أزمنتهم مختلفة ولكن دينهم واحد، أصل دينهم واحد وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك. وقال بعض أهل العلم المقصود بأمهاتهم الشرائع، والدين المقصود به الأصول التوحيد والنهي عن الشرك. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم واحد، فدين الأنبياء واحد وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من الأمرين، لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله حتى يكون الإنسان موحدا كما تقدم معنا بيانه. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وشيخ الإسلام في بعض كتبه قيد ذلك بقوله: إن رضي بذلك. ولا تنافي بين الأمرين، فالطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله بالنسبة للمتخذ. فمن اتخذ أحدا يعبده من دون الله فقد اتخذه طاغوتا، فيكون ظالما من جهتين: يكون ظالما لأنه عبد غير الله فأعطى غير الله حق الله، ويكون ظالما لمن اتخذه طاغوتا إن لم يكن طاغوتا في حقيقته. النصارى الذين يعبدون عيسى ابن مريم عليه السلام، النصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام ظلموا مرتين: ظلموا لأنهم عبدوا غير الله، وظلموا عيسى عليه السلام لأنهم اتخذوه طاغوتا مع أنه ليس طاغوتا عليه السلام، بل هو عبد الله ورسوله عليه السلام كما سيأتينا إن شاء الله. فهنا نقول الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجعل الطاغوت في مقابل عبادة الله. إذن كل من عبد من دون الله فهو طاغوت بالنسبة لاتخاذه، بالنسبة لمتخذه. أما تقييدها بأنه إن رضي فهذا بالنسبة لذاته، لا يكون طاغوتا إلا إذا أمر بعبادته أو رضي بعبادته. وبعض أهل العلم يزيد: أو لم يكره أن يعبد. وبعض أهل العلم لا يزيد هذا. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، هذه الآيات العظيمة فيها معالي الأمور، ففيها عشر مسائل. المسألة الأولى النهي عن الشرك، والمسألة الثانية الوصية بالوالدين، والمسألة الثالثة النهي عن قتل الأولاد. وهنا يا إخوة فائدة عظيمة، وهي أن قتل الأولاد خشية الفقر حرام مرتين، أنه قتل وأن فيه الإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل وعد وعدا لا بد منه، وهو أن يرزق الآباء مع أبنائهم أو يرزق الأبناء مع آبائهم. ولذلك يا إخوة يحرم تحديد النسل خوفا من الفقر، يحرم تحديد النسل خوفا من الفقر، لأن فيه إساءة ظن بالله وردا لكلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، فذهب المحققون من أهل العلم إلى أن هذا يدل على كراهية العزل، كراهية العزل، لأنه ثبت أنهم كانوا يعزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان العزل وتحديد النسل خوفا من الفقر فهذا حرام، لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى وردا لكلامه. ورابعها النهي عن قربان الفواحش، ونهانا الله عن قربان الفواحش لأن من اقترب من الفاحشة أوشك أن يقع فيها، والسلام لا يعدلها شيء. فنهانا الله عن قربان الفواحش، ولذلك المشروع لنا يا إخوة أن نبتعد عن الفواحش وأن نبتعد عن أهلها، والفواحش هنا هي الذنوب، فنبتعد عن الذنوب. وخامسها النهي عن قتل النفس المعصومة إلا بالحق، وسادسها النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسابعها الوفاء بالكيل والميزان، وثامنها الأمر بالعدل، وتاسعها الأمر بالوفاء بالعهد، وعاشرها الأمر باتباع صراط الله المستقيم واجتناب السبل المفرقة. وكل ما خالف صراط الله المستقيم فهو من السبل المفرقة التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها قال 18 مسألة، كذا في الأصول، والصواب 18 مسألة، لأنه من 3 إلى 9 تخالف المعدود، من 3 إلى 9 تخالف المعدود، ومسألة هنا مؤنث، فيقال 18 مسألة. وهذه 18 مسألة أكثرها مشترك مع المسائل 10 المتقدمة، وفيها يعني زيادة تظهر بقراءة الآيات، لكن هنا فائدة، وهي أن الله عز وجل بدأ هذه المسائل بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، فسورها بالتوحيد، سورها بالتوحيد، فدل ذلك على أنها لا تنفع إلا بالتوحيد، أنها لا تنفع إلا بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله: 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشر، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، الحقوق العشرة في هذه الآية حق الله، ويتضمن حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حق الله، ويتضمن حق النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني حق الوالدين، والثالث حق ذوي القربى، والرابع حق اليتامى، والخامس حق المساكين، والسادس حق الجار القريب. والقريب هنا يا إخوة وصف عام يشمل قرب النسب وقرب المكان. الجار القريب نسبا، عمك، ابن عمك، خالك، والقريب مكانا، فيكون بيته ملاصقا لبيتك. والسابع حق الجار ذي الجنب، وهو الجار البعيد، نسبا أو مكانا. جارك له حق ولو لم يكن قريبا لك، ولو لم يكن من قبيلتك، ولو لم يكن من دولتك، بل حتى لو لم يكن من دينك، على دينك له حق، ما دام له الحق في السكنى بجوارك فله حق الجوار. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة يتصدق بها أول ما يسأل يقول أهديتم لجارنا اليهودي، لأنه قد يغفل عنه. فالجار البعيد لعدم قرابته أو لعدم إسلامه وله الحق في السكنى فإن له حقا، وكذلك الجار البعيد في المكان، ليس ملاصقا لبيتك ولكنه يعد من جيرانك فله حق. والثامن حق الزوجة، والتاسع حق ابن السبيل، والعاشر حق ملك اليمين. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، كما في أثر ابن مسعود. نعم. الثالثة عشر معرفة حق الله علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن الله تفضل فجعل على نفسه حقا ألا يعذب من وحده فعبده ولم يشرك به شيئا. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بها معاذا وقال أفلا أبشر الناس، قال لا، مخافة أن يتكلوا، فدل ذلك على أن أكثر الصحابة ما كان يعرف هذه المسألة. قال السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. الأصل أنه لا يجوز كتمان العلم، لكن يجوز كتمانه أحيانا، فيجوز كتمانه للمصلحة على أن يبذل في غير هذا الموطن. نعم. قال السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذه من الآداب أن تبشر المسلم بما يسره، فإذا بلغك خبر يسر المسلم فمن الأدب أن تعاجله به لتدخل السرور على قلبه فتنال ثواب ذلك، والعكس بالعكس، إذا علمت خبرا يغمه وليس في مصلحته أن تعاجل بإخباره به فالمستحب أن لا تعجل به. بعض الناس إذا سمع خبرا يغم إنسانا بادر بإخباره به، وهذا يخالف الأدب، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي أن يبادر بإخباره به. فمن الأدب أنك إذا سمعت خبرا عن أخيك وهذا الخبر يدخل الغم على قلبه أن لا تعجل به وأن لا تخبره به إلا إذا وجدت أن مصلحته في أن تخبره بهذا الخبر. نعم. قال رحمه الله: 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. لا شك أن رحمة الله واسعة، لكن الخوف من الاتكال عليها وترك العمل بسبب ذلك، فإن رحمة الله واسعة لا شك فيها، وإنما يكتبها الله عز وجل للمتقين، فالاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل والسعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى غرور. نعم. قال رحمه الله: 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الأمور تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأمور الشرعية، الأمور الشرعية، وهنا يقال الله ورسوله أعلم، والقسم الثاني الأمور الغيبية، الأمور الغيبية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهنا يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، ويصح أن يقال الله ورسوله أعلم باعتبار الخبر، يعني إذا أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها، أما من جهة الإطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله سبحانه وتعالى. ولكن المسألة فيما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال الله ورسوله أعلم أو يقال الله أعلم؟ قال العلماء إن السؤال هنا إما أن يكون عن أمر شرعي واقع، وهنا يقال الله ورسوله أعلم، وإما أن يكون عن أمر شرعي نازل الآن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يسأل الإنسان مثلا هل يجوز أن يقود الإنسان السيارة من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ هذه السيارة نازلة الآن ما كانت موجودة، وكونه يقود في جهة اليمين أو جهة الشمال هذه نازلة، فهل يقول الله ورسوله أعلم أو يقول الله أعلم؟ بعض العلم يقول الله أعلم لأن هذا من الأمور النازلة، وبعض أهل العلم يقول يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم باعتبار أن هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية علمت للنبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا وتفصيلا، يعني إما على جهة الإجمال وإما على جهة التفصيل، وما دام أنه حكم شرعي فيجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. وأما غير الأمور الشرعية فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في النوازل التي وقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال الله أعلم يقينا، يقال الله أعلم، ولا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم فيما يكون فيما يتعلق بغير الأحكام الشرعية مما وجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا تكلمنا عنه. نعم. قال: 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. وهذا تكلمنا عنه. نعم. قال: 22 جواز الإرداف على الدابة. نعم، بشرط أن تطيق ذلك وأن تكون مما يركب، تركب الدابة إذا كانت من الدواب التي تركب، أما إذا كانت من الدواب التي لا تركب ولم تخلق للركوب فلا يجوز الركوب عليها، لا يجوز الركوب عليها. والشرط الثاني أن تكون مطيقة لذلك، فيجوز الركوب عليها إذا أطاقت، يجوز أن يركب عليها واحد إذا كانت مطيقة، يجوز أن يركب عليها اثنان إذا كانت مطيقة، يجوز أن يركب عليها ثلاثة إذا كانت مطيقة، يجوز أن يركب عليها أربعة إذا كانت مطيقة، أما إذا لم تكن مطيقة فلا يجوز الركوب عليها. لو كانت لا تطيق من ضعفها ركوب واحد، إذا ركب عليها بركت ما تستطيع، ما يجوز الركوب عليها. إذا كانت لا تطيق أن يركب عليها اثنان فلا يجوز أن يركب عليها اثنان. والأحاديث الواردة في منع ركوب الثلاثة على الدابة كلها ضعيفة، الأحاديث الواردة في منع ركوب ثلاثة على الدابة كلها ضعيفة، ولو صحت لحملت على إذا كانت لا تطيق ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف اثنين على الدابة فكانوا ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن أردفهما، فيحمل ذلك على إذا كانت مطيقة. والنهي لو صح يحمل على ما إذا كانت لا تطيق ذلك، إذا كانت لا تطيق ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول: يا معاذ والله إني لأحبك. وقال: يحشر معاذ قبل العلماء برتوة كما تقدم معنا. نعم. قال الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. وفي بعض الأصول عظم شأن هذه المسائل، فقالوا عظم شأن هذه المسائل أي المسائل التي ذكرها هنا، وقول عظم شأن هذه المسألة أي تحقيق التوحيد، عظم شأن تحقيق التوحيد وأهمية التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال باب أو باب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمقصود بهذا الباب يا إخوة بيان أن التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة بفضل الله، وأنه أعظم أسباب النجاة من النار، فالتوحيد أعظم أسباب دخول الجنة بفضل الله. لا شك يا إخوة أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما تدخل الجنة بفضل الله، لكن من فضل الله أنه جعل لدخول الجنة أسبابا، جعل لنيل فضل الله بدخول الجنة أسبابا، وأعظم أسباب دخول الجنة هو التوحيد، بل كل سبب رتب عليه دخول الجنة لا يكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد، إلا مع التوحيد. فالسنن الرواتب من أتى بهن فإنه موعود بدخول الجنة، لكنها لا تكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد، وإلا ما كانت عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد يا إخوة هو أعظم الأعمال الصالحة وشرط صلاح الأعمال، أعظم الأعمال الصالحة التوحيد وشرط صلاح الأعمال التوحيد، فلا بد في صلاح الأعمال من التوحيد. والأعمال الصالحة هي أسباب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أن التوحيد سبب للنجاة من النار، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن التوحيد ثقيل في الميزان، أن التوحيد ثقيل في الميزان، والمعلوم يا إخوة أن أعمال العبد توزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فالأعمال توزن يوم القيامة، والتوحيد عمل ثقيل، فلو كان على الإنسان سيئات وزنت في كفة السيئات، وهو موحد ووزنت أعماله الصالحة في كفة الصالحات، ترجحت كفة الصالحات بالتوحيد. وهذا سيأتي إن شاء الله له قيد نذكره. هذا الوجه الأول، وهو ما يسمى بالرجحان، النجاة من النار بالرجحان، برجحان كفة الأعمال الصالحة. والوجه الثاني أن التوحيد تكفر به الذنوب، أن التوحيد تكفر به الذنوب، والذنوب هي سبب دخول النار، فإذا كفرت الذنوب سلم الإنسان من دخول النار ابتداء أو من الخلود فيها إن دخلها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن المقصود بفضل التوحيد أنه سبب للفوز بالجنة وسبب للنجاة من النار، إذن هو سبب الفوز، فإن الفوز إنما هو بدخول الجنة والنجاة من النار. جعلني الله وإياكم من أهل هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي الذين وحدوا، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، بكل أنواع الشرك، لا بالشرك الأكبر ولا بالشرك الأصغر ولا بالشرك الخفي. ما الدليل على أن الظلم هنا هو الشرك؟ ما رواه البخاري في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ كلنا نظلم، أقلنا من يظلم نفسه. أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. إذن في هذه الرواية في صحيح البخاري أن الله فسر لهم الشرك بإنزال هذه الآية، فسر لهم الظلم بأنه الشرك بإنزال هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. إذن بين لهم أن الظلم هنا هو الشرك. وفي الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذه الرواية في الصحيحين أن الذي فسر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من الأمرين، أن الله أنزل هذه الآية ليبين لهم معنى الظلم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون اجتمع هنا تفسير الله وبيان الله لهم المراد بالظلم هنا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طيب الأمن هنا ما المراد به؟ قال كثير من أهل العلم المراد به الأمن يوم القيامة، الأمن من عذاب الله يوم الفزع الأكبر، وهذا أعظم أمن ولا شك. وهم مهتدون قالوا في الدنيا، فوصفهم في الدنيا أنهم مهتدون، وجزاؤهم في الآخرة أن لهم الأمن. لكن التحقيق أن لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وأنهم مهتدون في الدنيا والآخرة، فلهم الأمن في الدنيا. ما هو الأمن في الدنيا؟ هو طمأنينة القلب. فالمؤمن الموحد لا يخاف في الدنيا خوف السر، لا يخاف من غير الله أن يضره من دون الله، فهو موحد آمن قلبه مطمئن. ويدل لذلك ما جاء في الآية التي قبلها وكيف أخاف ما أشركتم، وهذا أين؟ في الدنيا. إذن المقصود أن المؤمن له طمأنينة القلب في الدنيا، فلا يخاف خوف السر من أحد. الذين لا توحيد عندهم أو عندهم ضعف في التوحيد يخافون خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى، يخافون من الناس، يخافون من الجن، يخافون من الشياطين. إذا جاء إنسان وقال هذا الذي يعبد من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا وعبادته من دون الله شرك، قال اسكت يضرك. إذا قال لا تعبدوا الجن ولا تتقربوا إليهم، قال اسكت يضرك. إذا قال الساحر كافر دجال لا خير فيه، قال اسكت يضرك. هم في بيتهم يخافون أن الساحر يضرهم أو ينفعهم، وكذلك الكاهن، هذا خوف السر. الموحد آمن، ما يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فله الأمن. والأمن في الدنيا يا إخوة حقيقة أمن القلوب، من لم يأمن قلبه فليس بآمن. ما دام أن الخوف في القلب، والله لو اجتمع جنود الأرض خلف أو حول إنسان حصل الخوف في قلبه ما حصل له الأمن. لكن من رزقه الله الأمن في القلب فهو الآمن حقيقة. وهذا معنى قول بعض السلف إن لفي أمر لو علمت به الملوك لجالدون عليه بالسيوف، وهو طمأنينة القلب ونعيمه. القلب فيه الأمن بالتوحيد، وفيه النعيم بعبادة الله سبحانه وتعالى. فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، الأمن التام وهو الأمن من عذاب الله وسنعلق على هذا الآن إن شاء الله. وهم مهتدون أيضا في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا إلى ما يرضي الله، ومهتدون في الآخرة إلى ما يرضيهم به الله. المؤمن في الدنيا يا إخوة يسعى إلى إرضاء الله، والله في الآخرة يعطيه ما يرضيه. فهم مهتدون في الدنيا إلى ما يرضي الله بتوحيده سبحانه وتعالى، ومهتدون في الآخرة إلى ما يرضيهم به الله سبحانه وتعالى. إذن الأمن للموحدين في الدنيا والآخرة، والهداية للموحدين في الدنيا والآخرة. وهذا الأمن والهداية بمقدار ما يكون من التوحيد، فقد يكون للإنسان الأمن التام إذا حقق التوحيد بالصورة التي نذكرها إن شاء الله، وقد يكون له نوع الأمن وليس الأمن التام، وذلك إذا حصل نقص في توحيده، إذا حصل نقص في توحيده. فمثلا يا إخوة، في يوم القيامة كل مؤمن عنده إيمان آمن من عذاب الخلود، كل مؤمن يوم القيامة عنده إيمان آمن من عذاب الخلود، لكن ليس كل مؤمن آمنا من عذاب الدخول. العذاب إما عذاب خلود وهو الخلود في النار والعياذ بالله، كل مؤمن عنده إيمان آمن من عذاب الخلود، ما فيه مؤمن يخلد في النار. والنوع الثاني عذاب الدخول، وهذا من المؤمنين من يكون آمنا منه أيضا فلا يدخل النار، وإنما يريدها بالمرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، يعني يمر على الصراط. ومن المؤمنين من يدخل النار فلا يكون آمنا من دخول النار لنقص فيه، ونقص في توحيده، ولكنه لا يخلد في النار كما دلت عليه الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم، هذا الحديث العظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد. ومعنى من شهد من تيقن بقلبه وأقر بلسانه وحقق بعمله، هذه الشهادة، تيقن بقلبه. أما إذا قالها بلسانه ولم يتيقن بقلبه فهذا قول المنافقين، وقد كذبهم الله في هذا، فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا بد من يقين القلب، ولا بد من نطق اللسان لمن كان قادرا. أما الذي لا يستطيع أن يتكلم فلا يشترط، ولا بد من تحقيق العمل، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان لا بد منها، فلا بد من تحقيق العمل. ولفظ الشهادة هنا من شهد، فيه فائدة، وهي أن هذه الشهادة لا بد أن تبنى على العلم، لأن الشهادة شرعا شرطها أن تبنى على العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من العلم. ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد في الشهادة من العلم. من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، من شهد أنه لا إله، لا إله يعني لا معبود، ولكن لا بد من زيادة بحق، لأنه توجد آلهة، في ناس يعبدون الشجر، وناس يعبدون النار، وناس يعبدون بوذا، لكن كلها بغير حق. لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله يا إخوة ركناها النفي والإثبات، وهنا وحده تأكيد لركن الإثبات، وهو أن الله هو المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده، ولا شريك له تأكيد للنفي، فلا معبود بحق إلا الله، فلا شريك لله سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله. وتأمل هنا وقف، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده، عبد الله، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإضافة للتشريف، ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة عبد شريف شرفه الله بالرسالة، فهو عبد لا يعبد، فلا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له صلى الله عليه وسلم، وهو رسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا إخوة رد على طائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة. على الغلاة الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، ويجعلون له ما لله سبحانه وتعالى، ويقولون عياذا بالله مما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة، ويعطي الدنيا والآخرة لمن يشاء، وأنه يعلم الغيب، وأنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بفضله، ما تركوا شيئا لله إلا جعلوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغلاة فلم يجعلوه عبدا لله، وإنما جعلوه شريكا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفيه رد على الجفاة الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته، فمنهم من يقول اليوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام البشر، نقبل منها ما يوافق عقولنا ونرد ما يخالف عقولنا، لأن مثله مثل غيره، كلامه مثل كلام غيره، لا مزية له، هؤلاء جفاة والعياذ بالله. كذلك الذين يرفعون بعض الناس فوق النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض الذين يرون أن شيوخهم وشيوخ طرقهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول قائلهم: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. فالذين يرفعون أو يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالأعلى هو الولي ثم الرسول ثم النبي، فيجعلون الولي والعياذ بالله فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جفاة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلاة في حق شيوخهم. أما أهل الإيمان الذين يسيرون في طريق الجنة فيشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو عبد لا يعبد ولا يجاوز به حده صلى الله عليه وسلم، ورسول لا يكذب، فما فيه مؤمن يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر كالبشر، هو بشر شرفه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق الصحيح، طريق الجنة، أن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فعيسى عليه السلام نشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله، فهو رسول لله وعبد لله. وفي هذا أيضا رد على الغلاة والجفاة في حق عيسى عليه السلام. الغلاة النصارى الذين يقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول خلق منه الخلق، والجفاة اليهود قبحهم الله الذين يقولون إن عيسى عليه السلام، وأعوذ بالله مما قالوا، يقولون إنه ابن زنا وأنه يستحق القتل، ويزعمون أنهم صلبوه وما صلبوه. فهؤلاء الجفاة نشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله فليس ولدا لله، ولا له شرك أبدا، ورسوله، فهو رسول من رسل الله. والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع الرسل. المسلمون هم الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع الرسل، لكن الذي يتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم وابن أمته، أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، فليس ابنا لله. وكلمته عيسى عليه السلام من البشر، عاش عيشة البشر، كان يأكل الطعام عليه السلام، فهو ليس كلمة، وإنما هو بشري. إذن ما معنى وكلمته هنا؟ معناه أنه خلق بالكلمة، خلق بالكلمة وهي كن. فعيسى عليه السلام اختص عن سائر البشر بجزء مما اختص به آدم في خلقه. آدم عليه السلام خلق بالكلمة كن فيكون، ولكنه خلق من تراب. أما عيسى عليه السلام فخلق بالكلمة كن فكان، ولكنه خلق في رحم أمه، فاختص بجزء مما اختص به آدم عليه السلام في خلقه. ما أحد شارك عيسى عليه السلام في هذا من البشر، وهو هذا الاختصاص بهذا الجزء مما اختص به آدم عليه السلام في خلقه. إذن وكلمته أي أنه خلق بالكلمة كن فيكون. ألقاها إلى مريم، فهذا فخلق في رحم مريم عليها السلام، وليس كما يقول الدجالون النصارى. دجالون النصارى في كتبهم المحرفة يقولون إن عيسى عليه السلام جاء إلى مريم فاستأذنها، هو عيسى عليه السلام استأذنها فأذنت له فدخل، يعني ما خلق في رحمها، كان مخلوقا خارج ذلك، لأنهم يقولون إنه ابن الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبير. يقولون استأذنها فأذنت له، هذا من أدبه يقولون، فدخل. وانظروا الخرافة وضعف العقل، قالوا وفرش، فرش في الرحم، وقال لا يكلمني أحد إلا بعد 9 أشهر. عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن ألقيت إلى مريم عليه السلام فخلق في رحم أمه، ولذلك هو ابن مريم عليهما السلام. وروح منه، روح من الله سبحانه وتعالى، أي نفخت فيه الروح التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى، فهي من مخلوقات الله، نفخت بأمر الله سبحانه وتعالى، وأضيفت إلى الله تشريفا، لأن المقام مقام تشريف، فنفخت فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، أي أن هذه الروح كانت بأمر الله سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عند مسلم أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وجاء عند البخاري زيادة: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أي من أبو من أي من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. طيب ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن معناها على ما كان من صلاح أو فساد من عمله، على ما كان من صلاح أو فساد من عمله. فالمؤمن الموحد لا بد أن يدخل الجنة حتى لو كانت له ذنوب كثيرة ولم يغفرها الله له ودخل بها النار، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. والقول الثاني أن معناها أن درجات الموحدين في الجنة على حسب أعمالهم، وهذا معنى قول بعض أهل العلم: يدخل الناس الجنة بفضل الله ويتفاوتون في درجاتها بأعمالهم. يعني يكون الناس في الجنة بحسب أعمالهم فيرتفعون درجات في الجنة بحسب أعمالهم. والقول الثالث أن دخوله الجنة على ما كان من عمله، فقد يدخل الجنة ابتداء إذا كانت له أعمال صالحة وأعمال سيئة غفرها الله له أو رجحت بها الأعمال الصالحة، وقد يبطئ به عمله الفاسد عن دخولها ابتداء، فلا يدخلها ابتداء وإنما يدخلها انتهاء. فقولهم يعني قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، على هذا القول يعني أن دخوله الجنة مبني على ما كان من عمله، فقد يسرع به عمله إلى الجنة فيدخلها ابتداء، وقد يبطئ به عمله السيء عن دخول الجنة ابتداء فلا يدخلها ابتداء. وبهذا نعرف أن العمل لا بد منه، وأن الاتكال على الشهادة فقط بدون عمل إنما هو من غرور الشيطان. وسنتكلم عن شيء يتعلق بهذا غدا إن شاء الله عز وجل مع إكمال الباب، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. يعني غدا إن شاء الله يعني سنتكلم عن أمور عظيمة تتعلق بهذا الباب، منها ما يتعلق بهل يكفي النطق بالشهادتين في حكم الإسلام ودخول الجنة، وسنبين ما دلت عليها الأدلة في هذا الباب. قبل أن نجيب عن الأسئلة، أرسل لي كثير من الإخوة سؤالا يتعلق بما تكلمنا به فيما يتعلق بالعلة، وقال بعض الإخوة إن الأمر صعب علينا شيئا، فأحاول أن أعيد الكلام بشيء من الاختصار. عندنا في هذا المقام يا إخوة العلة نوعان: علة لا بد من وقوع معلولها، لا بد من وقوع معلولها، وعلة يمكن أن يقع معلولها ويمكن أن لا يقع. أما الأولى فمثالها كما قلت لكم، يقال خلق الإنسان ليموت، خلق الإنسان ليموت، لابد أن يموت الإنسان. ومثال الثانية، اشتريت الكتاب لأقرأه، يمكن أن يقرأه الإنسان ويمكن أن لا يقرأ. العلة الأولى يسميها بعض أهل العلم بالعلة الغائية. ما معنى الغائية هنا؟ أي غاية الشيء ومنتهى الشيء، فالشيء ينتهي إليها ولا بد، خلقت لتموت، منتهى الإنسان أن يموت ليدخل قبره ثم يبعث. ويسميها بعض أهل العلم بالعلة الموجبة، أي أنها توجب معلولها لا بد منه. ويسميها بعض أهل العلم بالعلة اللازمة، أي أن معلولها لازم لها لا ينفك عنها، يدور معها وجودا وعدما. ويسميها بعض أهل العلم بالعلة العقلية، أي العلة التي لا تتخلف. وأما الثانية، وانتبهوا لما أقول، فيسميها بعض أهل العلم بالعلة الغائية، بمعنى الغاية من الشيء. انتبهوا، الأولى يسميها بعض أهل العلم بالعلة الغائية بمعنى إيش؟ غاية الشيء، يعني منتهى الشيء. والثانية يسميها بعض أهل العلم بالعلة الغائية بمعنى الغاية من الشيء، لأجل كذا، بمعنى لأجل كذا. اشتريت الكتاب لأقرأه، أي لأجل أن أقرأه، الغاية من شراء الكتاب أن أقرأه، فتسمى هنا العلة الغائية بهذا المعنى. أما العلة الغائية الأولى بمعنى منتهى الشيء، فلا يصح أن أقول قرأت الكتاب، اشتريت الكتاب لأقرأه، بأن المنتهى سيكون القراءة، لأنه يمكن أن لا أقرأ، يمكن أن أشتري الكتاب ويضيع ما أقرأ. فتسمى إذن العلة الغائية الثانية بمعنى الغاية من الشيء. ويسميها بعض أهل العلم بالحكمة، وهذا أوضح، وهذا الذي استعملته في كلامي مراعاة للمكان. فهذا باختصار ما أستطيع أن أذكره في هذه المسألة. طبعا يا إخوة، إذا قرأتم في بعض الكتب الفلسفية هناك علة غائية عند الفلاسفة والمناطقة، هذه ما نتكلم عنها ولا نتعرض لها. العلل الأربعة عند المناطقة ليست من الإسلام في شيء، ما نتعرض لها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، امرأتي في أوروبا نصرانية وأرادت الدخول في الإسلام، فلما ذهبت إلى أحد المراكز الإسلامية حتى تتعلم كيف تدخل في الإسلام قالوا لها تعالي غدا حتى ترجع غدا، قال فماتت من ليلتها، فهل تعتبر كافرة أم مسلمة، مع العلم أنها ذهبت للدخول في الإسلام لا للاستفسار عنه؟ الله أعلم عن حقيقة أمرها، لكن الإسلام لا بد فيه من الإتيان بالشهادتين، فإذا كانت قد أتت بالشهادتين وربما صلت كما سألني سائل قبل أن أجلس، ولكنها لم توثق ذلك في المركز، ولكنها شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهبت إلى المركز لتوثق إسلامها، فقالوا لها تعالي غدا مثلا لأن الموظف غير موجود أو نحو ذلك، هذه أسلمت. أما إذا لم تدخل الإسلام ولم تأتي بالشهادتين وذهبت لتدخل في الإسلام، فقيل لها تعالي غدا فقالت غدا آتي لأدخل في الإسلام، فهذه لم تدخل في الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول: أشكل علي عدم معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمسألة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مع عظمها وأهميتها، فنرجو التوضيح. لم يعرفوا أو يعلموا أن حق العباد على الله أن لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، ولعل هذا والله أعلم في ذاك الوقت، وإلا فستأتينا نصوص كثيرة فيها أن الصحابة علموا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، وأن من قالها من قلبه دخل الجنة. فلعل المقصود والله أعلم أنهم لم يعلموا ذلك عند ذلك الوقت، بدليل أن معاذ رضي الله عنه أراد أن يبشرهم، ولو كان يعلم أنهم يعلمون لما كان لي طلب أن يبشرهم معنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم منعه مخافة أن يتكلوا، فلو كانوا يعلمون لما كان للمنع معنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خوف السر من الشرك الخفي؟ بل هو من الشرك الأكبر، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالخوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الله عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هل يقال أنهم رجعوا إلى الإسلام وتبرأوا من عبادة الأصنام؟ إذا فهم كلامي جاءه الجواب. لما لم يكونوا موحدين على الإطلاق لم يكونوا عابدين على الإطلاق، حتى في الفلك ما كانوا عابدين لله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى بإطلاق بأمر الله أنهم يعبدون ما يعبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نجد أن الأصوليين يعرفون العبادة بقولهم: ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، فنرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم. ليس هذا مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العزل بنية عدم الاشتغال عن طلب العلم، لأن الأبناء كما هو معلوم يحتاجون إلى رعاية؟ التحقيق أن العزل له أحكام ثلاثة: العزل وما في حكمه من منع الولد، من وسائل منع الولد. الحكم الأول التحريم، وذلك إذا كان السبب الدافع إليه خوف الفقر فإن هذا حرام، لأن الله وعدنا أن يرزقنا وإياهم وأن يرزقهم وإيانا في الجانبين، فلا يجوز أن نسيء الظن بالله وندفع وعد الله. والثاني الكراهة، وذلك إذا كان العزل لغير سبب موجب، ما في السبب يدعو، فهنا مكروه، وهو ينافي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار الولد: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحكم الثالث أنه مباح، ويكون مباحا إذا كان له سبب غير الذي تقدم. مثال ذلك: امرأة ولود كلما خرجت من النفاس حملت، وشق عليها هذا، وأصبح كما يقولون الأبناء فوق بعضهم، وتعبت في بدنها وتربيتهم، هنا في السبب. أو مثلا مرضت المرأة وتحتاج إلى دواء، ومعلوم عند الأطباء أن الأدوية منها ما يفضل أن لا تكون المرأة حاملا معه، ومنها ما يمنع أخذه حال الحمل. أو يكون التنظيم مثلا من أجل يعني القدرة على حفظ القرآن وطلب العلم، فهذا مباح، فهذا مباح. إذن العزل ومنع الولد قبل وجوده، قبل أن يعلق في الرحم، إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون مباحا. أما منع الولد بالكلية فلا يجوز. بعض المسلمين للأسف اليوم أصبحوا يقلدون غير المسلمين، فإذا رزق بولد أو رزق بولد أو بنت قال خلاص خذي ما يقطع النسل أو تعاطى ما يقطع النسل، فهذا لا يجوز. منع النسل بالكلية لا يجوز، وتنظيمه فيه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول نرجو منكم توضيح من هو المحدث وما معنى إيواء المحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه. بينا بارك الله فيكم أن الإحداث هنا يدخل فيه الشرك بالله بجميع أنواعه، وتدخل فيه البدع، وتدخل فيه الكبائر، ويرى بعض أهل العلم أنه يدخل فيه الإصرار على الصغائر، وهذا حقيقة فيه مشقة زائدة. ولكن أقول يجب على المؤمن أن يجتهد في اجتناب الصغائر ما استطاع. وأما إيواء المحدث فهو إعانته بالمكان أو الفعل على الإحداث. يعني بعض إخواننا الزوار مثلا ما يفعل البدع، لكن غرفته في الفندق واسعة وفيه من جماعته من يفعلون البدع، فيقولون أنت تذهب إلى المسجد من العصر وتبقى مع الشيوخ هناك إلى بعد العشاء، أعطنا الغرفة من أجل أن نذكر ذكرا جماعيا، غرفتك واسعة كبيرة، أعطنا الغرفة من أجل أن نذكر ذكرا جماعيا. ويقومون، ورأينا بعض الصور سواء في مكة أو المدينة، ويذكرون الله ذكرا مخترعا ما أنزل الله به من سلطان، يرقصون لهم شيخ يقف أمامهم يلوي رأسه ويحرك رأسه ويغنون مثل المغنين، وربما ضربوا على الدفوف وتراقصوا نحو ذلك، هذه بدع. فيعطيهم المفتاح، هذا آوى المحدثين والعياذ بالله. فالإيواء معناه إعانة المحدث بالمكان أو المال أو القوة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل من إيذاء أهل المدينة الطعن في علماء السنة فيها وتنفير الناس عنهم؟ الطعن في علماء السنة من كل مكان، ليس هناك خاصية لعلماء أهل المدينة، أهل السنة شرفهم أنهم أهل السنة. العالم بالسنة الموحد صاحب التوحيد الداعي إلى التوحيد المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الملتزم بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف في كل مكان، في المدينة وفي مكة وفي الرياض وفي القصيم وفي صنعاء وفي دمشق وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي جاكرتا وفي أذربيجان وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي كل مكان. والطعن في علماء السنة يؤذي المؤمنين وينفر عن السنة وينفر عن الحق، ولا يطعن في عالم من علماء السنة إلا مخذول، غره الشيطان وضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان وأولياءه من شياطين الإنس والجن أرادوا الطعن في ديننا بالطعن في علمائنا الربانيين، الطعن في علماء السنة الواضحين الذين يدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك عند آيات القرآن الكريم ويتمسكون بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن القول بأن العالم الفلاني قد أخطأ ليس طعنا، فإن العالم من علماء السنة ليس معصوما، يصيب ويخطئ. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمؤمن أن يتخذ رجلا يصدر عن قوله ويتبع فعله لا يخالفه أبدا، كما قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فمن كان عارفا فضل العلماء مثنيا عليهم ولكنه قال مثلا إن الشيخ الفلاني أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، فهذا ليس طعنا ولا قدحا، لأن نجد أن بعض طلاب العلم اليوم قد يخطئون في هذه المسألة. فإذا قال طالب علم أو شيخ إن فلانا أخطأ في هذه المسألة قالوا هذا يطعن في العلماء، لا أبدا، هذا ليس طعنا، ولكن علامة الصلاح والسلامة هنا أن يكون عارفا لفضل العلماء مثنيا عليهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، نرد منكم أن تبين لنا منهج أهل السنة في مناصحة الحكام إذا ظهرت المنكرات. منهج أهل السنة والجماعة ظاهر في أن من أصول أهل السنة والجماعة النصح للحاكم ونصيحته، النصح له بالسمع والطاعة له في غير معصية الله، وبعدم الثناء عليه بما ليس فيه. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يثنى على الحاكم بما ليس فيه، ولذلك نرى أن من الخطأ ومما ينفر الناس عن الحق، من الخطأ الشرعي ومما ينفر الناس عن الحق، ما يفعله بعض إخواننا من الثناء على الحاكم بما ليس فيه. وقد نص العلماء على أن من النصح للحاكم أن لا يثنى عليه بما ليس فيه، وإنما يثنى عليه بما هو فيه. فهذا من النصح له، ولا بد من نصيحته لمن استطاع، والنصيحة لكل إنسان عقلا وشرعا بما يناسب مقامه. ولا شك أن العقلاء متفقون على أن نصيحة الأب ليست كنصيحة الابن، ولا شك أن العقلاء يدركون أن نصيحة ولي الأمر ليست كنصيحة عامة الناس، فإن لولي الأمر مقاما ولحفظ هيبته مصلحة لا بد من مراعاتها. ولذلك نصح ولي الأمر، نصح الحاكم عند أهل السنة شرطه المحافظة على مقامه، وذلك بأن ينصح سرا فيما يتعلق به، أو يوصل الأمر إلى من ينصحه سرا، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد برئت الذمة. وقد ثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ويستثنى من ذلك حال واحدة، إذا فعل المنكر حال وجود الحاكم وكان للمنكر عليه مقام ولم يخش على الناس الفتنة، فإنه لا بأس من الإنكار عليه فورا كما فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أما الإنكار على المنابر وفي قناة اليوتيوب وفي المحاضرات فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. طيب، إذا نصحنا ولي الأمر سرا فهل نسكت عن المنكر ينتشر بين الناس؟ الجواب لا، ننكر المنكر لكن من غير ربطه بولي الأمر. فأهل السنة والجماعة يقولون التعامل مع البنوك الربوية بالربا حرام، ما يجوز أن تتعامل مع البنوك الربوية بالربا، هذا منكر حرام. ويذهبون لولي الأمر ويناصحونه ويقولون أخلي بلدك من هذا المنكر فيما بينهم وبينه، فهم يسرون فيما يتعلق بولي الأمر ويعلنون في إنكار المنكر وتعليم الناس لكن من غير ربطه بولي الأمر. وهذا المنهج هو الذي يحقق المصلحة، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يكون عنتريا، يريد أن يمدح. والغالب أن من ينكر أمام الناس بعيدا عن ولي الأمر أنه لا ينكر على ولي الأمر أمامه. وذكرت مرارا وتكرارا كلمة قالها لي أحد كبار العلماء قديما، قال نحن إذا كنا مع ولي أمرنا وفقه الله كنا للناس، وإذا كنا مع الناس كنا لولي الأمر، لأنه ما يبحثون عن بطولات، يريدون الخير. فيقولون إذا دخلنا على ولي الأمر وفقه الله كنا للناس، ذكرنا له المظالم وذكرنا له المنكرات ونصحناه بينا له فيما بيننا وبينه، وإذا خرجنا وكنا مع الناس كنا لولي الأمر، أمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله وبالسكون. فيصلح هذا ويصلح هذا، أو يسعون والأمر بيد الله، يسعون لإصلاح هذا وإصلاح هذا. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يا إخوة في منهجهم ينظرون إلى النصوص كلها ويجمعون بينها ويكون فيها الخير والهداية للأمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة ولله الحمد بزوج سلفي، أريد نصيحتكم لي حيث أنني عصبية جدا وفوق المعتاد، خاصة مع ابني وزوجي، وأريد أن أصلح حالي، خاصة أنني مجتهدة في طلب العلم وأحفظ القرآن. إذا غضبت فانظري في المرأة، لو علم الغضوب صورته عند الغضب لما غضب. الغضب قبيح بالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أوصني قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فكيف بالمرأة؟ لا شك أن الأمر أقبح. ويا إخوة، الأخلاق الحسنة تكتسب بالدربة، قد تكون الأخلاق الحسنة جبلة في الإنسان وقد يكتسبها بالدربة، فإذا تحلم أصبح حليما. ولكن الغفلة مشكلة، بعض الناس يقول هذه طبيعتي ما أستطيع أنا غضوب، ما يحاول، ما يدرب نفسه. الأخلاق الحسنة تكتسب بالتدرب بالدربة. درب نفسك على أن لا تغضب، ستجد نفسك شيئا فشيئا يقل غضبك. والأخلاق الرديئة تدفع بالصبر. وهذه وصية لنا جميعا يا إخوة، والله أجمل جمال للإنسان أن يكون على خلق حسن. وسبحان الله، الأخلاق الحسنة تكسب الرجل هيبة ووقارا وجمالا، وتكسب المرأة جمالا. فوصيتي لأختي أن تعلم أن الغضب لا يليق بها، وأنه قبيح بالمرأة، وأن تدرب نفسها على الصبر، وأن تدرب نفسها على عدم الغضب، وتتصبر، ومن تصبر صبره الله، ومن تحلم رزقه الله عز وجل الحلم، وإنما الحلم بالتحلم. فهذه هي الوصية ووصية للجميع، أن لا نندفع وراء طلب النفس بدون تدبر. وأنا قلت مرارا يا إخوة، العقلاء قديما يفكرون ثم يتكلمون ويفعلون، واليوم الغالب علينا أننا نتكلم ونفعل ثم نفكر. وذكرت لكم آية ذلك يا إخوة، أن عشنا من صغرنا لا نكاد نسمع في المدينة كلها عن طلاق، ما نكاد نسمع أن رجلا طلق امرأة إلا في النادر. واليوم لا يكاد يمر عليك يوم إلا ويقال فلان طلق، لأن الناس اليوم أصبحوا يندفعون ولا يفكرون، ولكن يتكلم، وبعد ما يتكلم يفكر. أكثر من يتعبنا هؤلاء المطلقون، يطلقها بلا تفكير، ثم يأتينا يقول والله يا شيخ إنها طيبة، والله إنها صالحة، والله إن أولادي، والله إني أريدها. يفكر قبل. العقلاء يفكرون ويتأملون ويتدبرون ثم يقولون ثم يفعلون، وهذا هو الخير. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.